بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي، أي ما جاء في هذا اللفظ، وهو قول السيد المالك للرقيق، أي لا يقول هذا، لا يقول عبدي وأمتي. والعبد يطلق على الرقيق المملوك، والأمة على المملوكة، وهذه العبودية هي عبودية رق، يقال عبد مملوك. وهذه القسمة كما هو معروف قسمة صحيحة الشرعية، يقال هذا حر وهذا عبد. فالحرية هو أن لا يكون الرجل مملوكا لغيره، وهو الحر، والعبد هو الرقيق المملوك. وأصل الرق كما قال العلماء هو الكفر، أصل الرق هو الكفر، لأن هؤلاء الأرقاء أصلهم هم الذين أسروا في حرب الكفار، فإما أن يمن عليهم وإما أن يسترقوا ويكونوا أرقاء، ثم بعد ذلك تتناقلهم الأيدي بملك اليمين فيكون عبدا مملوكا. فهذه العبودية التي يقال في انقسام الناس إلى الحرية والرق، يقال هذا حر وهذا عبد، هذا موجود في النصوص في كلام العلماء وفي كلام الناس، ليست هي العبودية التي تكون لله، وإنما عبودية الرق. وأما العبودية التي تكون لله فلا يطلق على أحد من المخلوقين أنه عبد لفلان، كلهم عبيد لله، وإنما هذا يقال في ملك اليمين. ولكن لما كان هذا الإطلاق وهو قول السيد عبدي وأمتي، كان فيه مضاهاة للعبودية لله، كذلك الأمة، فالنساء إماء الله، كما أن الرجل يقال عبد الله، فالمرأة يقال أمة الله. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق هذا الإطلاق، وهذا من الحماية لجناب التوحيد، حتى لا يكون هذا ذريعة إلى أن يعبد لغير الله، لأن العبودية لله، عبودية الذل والخضوع هي لله عز وجل. والمصنف ترجم بهذه المترجمة لما في هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من حماية لجناب التوحيد، ولهذا أدخل المصنف رحمه الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في كتاب التوحيد، وترجم له بقوله: لا يقل عبدي وأمتي، لأن هذا فيه حماية لجناب التوحيد. ثم ذكر تحت هذا حديث أبي هريرة، قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، لا يقولن أحدكم، أي لا يتكلم أحدكم بهذا، ولا يقولن هذا اللفظ. وهذا من خطاب الرجل للرقيق المملوك، كأن يقال له أطعم ربك، والمقصود بالرب هنا هو السيد المالك، كأن يقول أطعم سيدك، فيقول أطعم ربك وضئ ربك، يعني قم على خدمتي في الوضوء وأحضر له ماء الوضوء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال هذا. وما ذكره هنا من الألفاظ أطعم ربك وضئ ربك هو من باب التمثيل لا الحصر، أي لا يقول هذه الألفاظ، لا يقول أطعم ربك، اسقي ربك، اخدم ربك، قم على خدمة ربك. ليس المقصود فقط هو النهي عن قوله أطعم أو وضئ، لأن المقصود هنا هو النهي عن إضافة الربوبية هنا إلى السيد المالك. وهذه الربوبية أيضا كما قلنا في العبودية على قسمين، فالرب يطلق على المالك السيد ويطلق على الخالق، كما يقال رب الدار ورب المال ورب الحديقة. فهذه الإضافة هي من باب إضافة الشيء لمالكه، ويقال رب العالمين. هذه الربوبية التي هي الربوبية العامة، وهي التي تستلزم الخلق والإيجاد، وهذه لا يملكها أحد إلا الله، فهو رب العالمين. وأما الربوبية بمعنى الرب بمعنى الصاحب، فهذه تطلق مضافة، يقال رب الدار ورب الحديقة ورب المال. ولهذا قال العلماء لا يقول الرب أو لا يقال الرب معرفا لغير الله، لا يقال قال الرب وعبدنا الرب، هذا يقال في حق الله، يقال عبدنا الرب قال الرب، فلا يقال في المخلوق قال الرب جاء الرب، وإنما يقال جاء رب المال، جاء رب الإبل، جاء رب الحديقة. الربوبية هنا مضافة، ومعلوم أن الإضافة تفيد التخصيص، فليست هي ربوبية عامة، وإنما هنا بمعنى الصحبة. وهذه الربوبية أيضا ليست بمعنى الخلق والإيجاد، وإنما هي بمعنى الملك للشيء. ولما كانت الربوبية المضافة في ملك الرقيق، يقال هذا الرقيق هو رقيق لفلان، ثم يخاطب الرقيق بأن يقال وضئ ربك، أطعم ربك، على سبيل يعني مالكك وسيدك. هذا الذي يقوله الناس عندما يقال وضئ ربك، أطعم ربك، لا يقصدون رب العالمين، ولا يقصدون بهذا أن هذا رب وخالق، وإنما هو بمعنى السيد والمالك. ولما كان هذا اللفظ فيه مضاهاة للربوبية التي هي تستلزم الخلق والإيجاد ولا تكون إلا لله، كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ ونهى عنه، لأن فيه مضاهاة للربوبية التي لا تكون إلا لله، وهذا من حماية جناب التوحيد. وقد يجوز في الأمم الماضية كما قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي، فإن هذا ليس من الشرك، ولكن في هذه الشريعة من النواهي عن بعض الألفاظ التي كانت موجودة في الأمم الماضية ما يدل على كمالها، وهذا مثل السجود. السجود كان في شرع من قبلنا تحية، وسجود الإخوة والأبوين ليوسف سجود تحية وليس سجود عبودية، هذه تحية كانت لهم. ولهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وجد الأساقفة يعظمون، وجد الناس يعظمون الأساقفة وعلماءهم ويسجدون لهم. وكما يقال البيئة مؤثرة، فرأى أن هذا فعل النصارى، سألهم عن هذا قالوا هذه تحية لملوكنا ولعلمائنا ولفضلائنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى أن يسجد له سجود التحية النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد له سجود تحية ليس سجود عبودية لا يليق بمعان رضي الله عنه، حديث في معاذ وأيضا ورد فيه سلمان، لكن القصة المشهورة في معاذ، لا يليق بمعاذ بن جبل أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود عبودية، وإنما هو تحية. وما كان يفعل هذا عندما كان في المدينة، فإنه كان من الأنصار من بني سلمة، ما كانوا هذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأى هذا في النصارى وهو تحية أراد أن يحيي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال له لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني لو كان السجود في شرعنا تحية لأمرت به المرأة في حق زوجها، لكنه لا يكون في شرعنا السجود لغير الله. هذا أيضا من حماية جنب التوحيد، وهذا مما يدل على كمال هذه الشريعة عن الشرائع التي قبلها. كذلك هذه الألفاظ التي كانت موجودة عندهم، كان يقول إنه ربي أحسن مثواي، يعني بمعنى سيدي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الألفاظ، وهذه في خطاب الناس للرقيق، أي لا ينبغي أن يخاطبوا أو أن يخاطب الرقيق أطعم ربك وضئ ربك. قال وليقل سيدي ومولاي، وهذا كأنه فيه انتقال أيضا إلى ما ينبغي أن يقولها السيد، وإلا كان فمقتضى المقام أن يقول لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وإنما يقال أطعم سيدك ومولاك. لكن هنا نبه إلى ما يقوله العبد أو الرقيق، لا يقل عبد، لا يقل ربي، وإنما يقل سيدي ومولاي. فهذا توجيه للمملوك أن لا يقل ربي، كما أنه نهي الرجل أن يقول للرقيق أطعم ربك وضع ربك، أيضا ليس للرقيق أن يقول ربي أطعمت ربي وضعت ربي، وإنما يقول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي. قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، هذا خطاب لمن؟ للمالك. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، هذا خطاب لمن؟ للسيد. كما أن الرقيق نهي أن يقول ربي، نهي أيضا السيد أن يقول عبدي وأمتي، لأن الحكمة من هذا كله هو حماية جنب التوحيد. فليس للرقيق أن يخاطب سيده بقوله ربي، وليس للسيد أن يخاطب المملوك بأن يقول عبدي وأمتي. لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، هذا هو اللفظ الصحيح. كل هذا حماية لجناب التوحيد أن لا تطلق الربوبية على غير الله عز وجل، وإن كان من معانيها في اللغة وعند الناس أنه يطلق رب مضافا للشيء بمعنى صاحب الشيء ومالكه. كذلك العبودية، يقال هذا عبد فلان وهذه أمة فلان، يقصدون عبودية الملك والرق، ولا يقصدون أنه عبد بمعنى أنه يعبد ذلك السيد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر لما فيه من حماية لجناب التوحيد، وحتى هذا لا يلتبس بما يطلق مما يختص بالله عز وجل. وهذا مما يدل على كمال هذه الشريعة، وأن التوحيد الذي جاءت به هذه الشريعة جاءت به على أكمل الوجوه، وجاءت بحماية جناب التوحيد. يعني العلماء دائما يطلقون تسمعون كلمة حماية جناب التوحيد. ما معنى جناب التوحيد؟ جناب التوحيد هو كل ما يفضي إلى الإخلال بالتوحيد، وليس هو التوحيد. هناك أصل التوحيد وهناك جناب التوحيد. جناب التوحيد هو جانب الشيء، هو ما أحاط به، فهذه حماية لجناب التوحيد، أو كل ما يفضي أو يؤدي إلى الإخلال بهذا الأصل العظيم، ولو كان هذا الشيء ليس من الشرك. مثل قول الرجل أطعم ربك وضئ ربك، هذا ليس بشرك. وقول الرجل عبدي وأمتي، هذا ليس بشرك، وإنما هو من الألفاظ المعروفة عندهم في مخاطبة الرقيق ومخاطبة السيد للمملوك، لكن هذا من حماية جناب التوحيد. والنهي عن كل ما يفضي إلى الشرك أو الالتباس بأقوال المشركين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم، النهي عن قول عبدي وأمتي، وهذا قول السيد المالك، لا يقول عبدي وأمتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثانية: لا يقول العبد. لاحظ الشيخ قال العبد، العبد هنا هو الرقيق المملوك، لا يقول ربي ولا يقال له أطعم ربك. يعني لاحظوا هذا التوجيه جاء لثلاثة جهات، يعني مخاطبة الرجل الذي ليس هو بسيد ولا برقيق، أن يخاطب الرقيق أطعم ربك وضع ربك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وجاء أيضا مخاطبة الرقيق، أي لا يقل ربي، أطعمت ربي وضأت ربي، وإنما يقول سيدي ومولاي. توجيه الثالث للسيد: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي وغلامي. يعني من جميع الأطراف نهى النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق هذه الألفاظ التي فيها إما مزاحمة من جهة اللفظ لما يقال في حق الله، أو مزاحمة لما يقوم به العبد في مقام العبودية لله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. تعليم الأول وهو السيد أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. تعليم الثاني وهو من؟ المملوك، قول سيدي ومولاي ولا يقل ربي. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، التنبيه للمراد من هذه الأوامر والنواهي لا يقل وليقل، أنه تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال الشيخ في الألفاظ، لأن هذا ليس هو بشرك، ولكن هذه الألفاظ موهمة، ولهذا جاء الإسلام بالنهي عنها حتى لا تفضي إلى موافقة المشركين في الاعتقاد، فإن الموافقة في اللفظ يفضي إلى الموافقة في الاعتقاد، حتى لا يتعود الناس هذه الألفاظ، إطلاق العبودية على غير الله، العبودية لغير الله، أو الربوبية على غير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. فالمصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله، أي أن الرجل إذا سأل الآخر بالله قال أسألك بالله كذا وكذا فإنه لا يرد، لأنه سؤال بالله العظيم، هذا لا ينبغي أن يرد، وفي هذا تفصيل سيأتي. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، كأن يقول الرجل للرجل أعوذ بالله أن تفعل كذا وكذا، أو أعوذ بالله منك أن يصدر منك أذى لي، كالمرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستعانة هو أن يقول الرجل أعوذ بالله منك، أو أعوذ بالله أن يلحقني منك ضرر، أو أن تصنع كذا. قال من استعاذ بالله فأعيذوه، وهذه الاستعاذة إذا كانت في أمر يعني لا ينبغي أن يصنع، كأن يستعيذ بالله أن لا يصدر من هذا الرجل شر أو أذية للمسلمين، هذا يجب أن يعاد مرتين، أولا نهيه عن المنكر، والأمر الآخر أنه أن هذا المستعيذ استعاذ بالله أن يصنع هذا الشيء، فينبغي له أن لا يفعل وإنما يستجيب له. وأما الاستعاذة بالله في مخاطبة الرجل في أمر لا يجوز ويطلب منه فعل محرم أو ترك واجب فإن هذا لا يعاد، وإنما يكون هذا في أمر مشروع أو في أمر مباح ليس في فعله ضرر أو لا يلحق الناس من فعله ضرر أو معصية. من استعاذ بالله فأعيذوه، وهذا من تعظيم اسماء الله، أن من سأل بالله ومن استعاذ بالله فإنه يستجاب له تعظيما لأسماء الله تبارك وتعالى. ومن سأل بالله فأعطوه، هذا التوجيه الثاني، الأول من باب الكف والثاني من باب البذل. من استعاذ بالله فأعيذوه، يستعيذ بالله منه أن يفعل به كذا وكذا، والأول من باب الطلب، من سأل بالله فأعطوه، كأن يقول أسألك بالله أن تفعل لي كذا وكذا، أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا. من سأل بالله فأعطوه، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لكن هذا فيه تفصيل تدل عليه أصول الشريعة والأدلة الأخرى، من سأل بالله فأعطوه، من في ماذا؟ فيما هو مشروع أو فيما هو مباح لا يلحق المسؤول فيه ضرر. أما من سأل بالله معصية أو أن يمكن من معصية فإن هذا لا يعطى، بل يزجر ويؤدب من الوالي ومن القاضي. وكذلك إذا سأل غيره شيئا ليس له فيه حق، كأن يقول أسألك بالله أن تبيعني هذه الدار أو هذه السيارة أو أن تطلق زوجتك لأتزوج بها، ما يجوز هذا. كذلك لو سأله شيئا يثقله ويشق عليه، كأن يقول أسألك بالله أن تتصدق علي بألف ريال أو بمئة ريال، وهذا يشق عليه، هذا لا يجوز. لكن لو سأله الله، سأله بالله شيئا لا يضره وليس هناك مانع، مثل ما قال أسألك بالله أن تتصدق علي بكذا، وهذا مقدور له ولا يشق عليه، فهذا يعطيه لأنه سأل بالله. لهذا قال العلماء السؤال بالله فيه تفصيل، إذا سأل معصية لا يجاب، وإذا سأل مباحا فيه تفصيل، فإن كان لا يشق وليس فيه ضرر على المعطي يعطي، إذا كان فيه ضرر عليه وعلى أهله وعلى ذريته يلحقه في ماله وفي أهله لا يعطي، إن هذا اعتداء، والإثم هذا على من سأل، سأل ما ليس له. هذا فيه تفصيل تدل عليه أصول الشريعة، قواعد الشريعة والأدلة الأخرى، لأن لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يعطي المسلم أو أن يعينه على معصية، لأن هذا مخالف لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا فطلاب العلم وكل من نظر في النصوص ينبغي له أن ينظر إليها نظرة فقهية، يعني لا تقتصر إلى النظر في هذا النص، لأن بعض الناس يجعل نصب عينيه النص هنا ولا ينظر إلى الأصول والأدلة الأخرى. ولهذا ليس الفقه بمجرد النظر في دليل واحد، وإنما النظر في مجموع الأدلة. وكان العلماء يرون أن الرجل لا يبلغ الفقه بالشرع حتى يجمع الأدلة في باب واحد وينظر إليها نظرة شاملة إلى مجموع الأدلة. تنبه العلماء لهذا قديما وصنفوا الكتب كما في الصحيحين وفي السنن، فيبوب المصنف باب كذا ويورد الأحاديث التي قد يظهر لبعض من ينظر فيها لأول وهلة أنها متعارضة، فإذا نظر الفقيه وجد أن هذه الأدلة فيها قيود، وأن هذا الأمر محمول على وجه وهذا النحي محمول على وجه آخر، هذا من الفقه. ولهذا العلم بالتعلم والتفقه والرجوع لأهل العلم، والاستعجال في فهم المسائل وتقرير المسائل دون النظر إلى مجموع الأدلة وإلى أصول الشريعة، ما يمكن لنص أن يخالف أصل الشريعة المعروف والذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، هذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يدخل في باب الولاية وفي باب السمع الطاعة لولاة الأمور وللعلماء، والمرأة في طاعة زوجها والأبناء في طاعة أبيهم والناس في طاعة بعضهم لبعض، لا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الخالق. كذلك هنا هذا الحديث مقيد بهذه القيود، قال ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم، الدعوة هنا للوليمة، فأجيبوه. قال العلماء الدعوة هنا في الوليمة للعرس، واختلفوا في الإجابة، فمنهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة. وأما في غير الوليمة فإن الإجابة مستحبة، وهذه أيضا مقيدة بقيود، وهو أن تكون هذه الدعوة دعوة موجهة مباشرة من الداعي وليست من دعوة الجفلة وهي الدعوة العامة، كان يقول رجل في الطريق ينادي لدي وليمة عرس في يوم كذا فاحضروا، هذه ليست موجهة لشخص بعينه، وإنما الدعوة هو أن يخاطب بها الرجل، يقال أدعوك لكذا وكذا، سواء مباشرة أو عن طريق رسالة كتابة أو عن طريق شخص يبلغ أو عن طريق الآن وسائل الحديث رسائل الجوال، هذه دعوة خاصة موجهة لك في الجوال، ولرقبك. فهذه يجب على من دعي أن يلبي وأن يجيب ما لم يكن في هذه الإجابة ضرر عليه ومشقة. فإذا كان فيه ضرر بحيث يضر به أو أن هناك سهر كما يحصل الآن في الولائم، وبعض الناس إذا تأخر نومه ثقل عن صلاة الفجر، ولربما قصر فيما تعود عليه من قيام، فإن هذا لا يجب عليه. وكذلك لو ترتب على هذا ضرر بصحته أو ترتب على الإجابة وجود معصية في مكان الوليمة، إنه لا تجب الإجابة لوليمة فيها معصية. كل هذا نبه عليه العلماء وبينوه، فلا ينبغي أن تعمم النصوص دون نظر إلى الأدلة الأخرى وما نبه عليه أهل العلم في مقام توجيه هذه النصوص، توجيه الصحيح وليس بتأويل، وإنما توجيهها على ما دلت عليه من أدلة الشريعة ومقتضى الأدلة الأخرى. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذه أربع وصايا: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. من صنع إليكم معروفا، والمعروف هو الإحسان. المعروف يطلق على أشياء كثيرة، يطلق على الدين، من رأى منكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف من الدين، والمنكر ما خالف الدين. هنا من صنع إليكم معروفا، ما معنى المعروف هنا؟ الإحسان. وهذا مما يدل على أن الألفاظ في استخدام الشارع تتنوع معانيها بحسب السياق الذي وردت فيه. ولهذا يحتاج طلاب العلم إذا ما نظروا في هذه النصوص أن يفرقوا بين اختلاف الاستعمال الشرعي لهذه الألفاظ. ومن هنا ينبغي لكل نص من الكتاب والسنة أن يفسر تفسيرا خاصا. لا نقول المعروف في الشرع هو بمعنى الدين، لا، معروف يتنوع، قد يكون من الدين، وقد يكون المقصود بالمعروف من الإحسان، وهو أن يحسن المسلم لأخيه. وعاشرهن بالمعروف، معاشرة المرأة بالمعروف هنا نوع آخر، وبالمعاملة والأخلاق الحسنة الطيبة تنوع المعروف. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكافئوه أي ينبغي أن يكافأ ويحسن إلى هذا الرجل الذي أحسن، أو المرأة، من أحسن إليك فأحسن إليه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. والمكافأة هنا تطلق على مقابلة الإحسان بالإحسان، وسميت مكافأة من باب التقابل، كأن يقال هذا كفء كذا وهذا يكافئ كذا. يقال المرأة إذا جاءها الكفء، يعني من يصلح أن يكون زوجا لها مناسبا لها، والكفاءة في الزواج معتبرة، وهو التناسب بين الزوج والزوجة في الدين. وهناك مسائل تكلم فيها العلماء في النسب والحرفة وغيرها، وأما في الدين فمعتبرة. كافئوه يعني أحسنوا إليك كما أحسن إليكم. وهذه المكافأة فيها فائدتان: الفائدة الأولى أن فيها تشجيع للمحسنين أن يحسنوا، لأن من أحسن يحسن إليه، فكلما أحسنت إلى الناس فأمر الناس الذين أحسنت إليهم أن يحسنوا إليك وأن يكافئوك، فينتشر الخير والمعروف والإحسان بين المسلمين. الأمر الثاني وهو وجه لطيف نبه عليه بعض العلماء، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن هذا يرفع ذل الإحسان، لأن من أحسن إليك يشعر الإنسان بأن فيه ذل لهذا المحسن إليه، فإذا كافأه ارتفع عن هذا الذل، واستشعار أن هذا محسن إليك ولم تصنع إليه شيئا. تكافئه، فإن لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له. الإسلام دين عظيم، دائما يأتي إن لم تستطع فافعل كذا، إن لم تستطع فافعل كذا وكذا، فاتقوا الله ما استطعت. إذا لم يكن للإنسان عنده ما يكافئ به دعا، فإن لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له. وهذا دليل على مشروعية المكافأة في مقابل الإحسان، ودليل على أن المكافأة غير الدعاء، وأن الأصل هي المكافأة. فإن لم توجد فالدعاء بديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجدوا. بعض الناس الآن يظن أن المكافأة هي الدعاء، هذا غير صحيح. لا يمكن للشارع أن يأمر بشيئين ويأمر بهما أمرا مرتبا على هذا الترتيب، فإن لم تجدوا فاصنعوا كذا، ويكون الأول هو الثاني. فهذا دليل على المفارقة بين المكافأة والدعاء، ولهذا قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. فالدعاء بديل على المكافأة، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، فيكون الدعاء يقوم مقام المكافأة. والدعاء له بالخير، كأن يقال جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، بارك لك فيما أعطيت، أحسن الله إليك، من الكلمات الطيبة والدعاء الذي فيه تشجيع لأهل الإحسان أن يحسن، وفيه مقابلة لإحسان بالإحسان بعد العجز عن المكافأة، فادعوا له. وهذا الدعاء ليس بالضرورة أيضا أن يكون أن يخاطب به، بل قد يكون بظاهر الغيب يدعو له، وهذا أبلغ. لكن لو أسمعه هذا مقصود حتى يكون هذا معلوما له، ولو جمع بين الأمرين لكان هذا أفضل وأحسن. قال حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هنا نبه على أن الدعاء إذا حصل حصلت به المكافأة، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وهذه مكافأة خاصة وهي بالدعاء. فالأول فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له، يدل على أن الدعاء غير المكافأة. ثم هنا قال حتى تروا أنكم قد كافأتموه، هنا ظهر من اللفظ أن الشيء إذا قام مقام الشيء أعطي حكمه، مثل التيمم ليس هو الوضوء، لكن إذا فقد الماء أو عجز عنه المسلم قام مقامه التيمم وأعطي حكمه. ولهذا طهارة التيمم طهارة صحيحة لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله. كذلك هنا المكافأة بالدعاء قامت مقام المكافأة الأصلية، وهذا دليل أيضا على أن المكافأة ينبغي أن تكون من جنس أو أن تكون مساوية، لا نقول من جنس، الجنس يلزم أن يكون من جنس الشيء، لكن ينبغي أن تكون مساوية للإحسان، حتى تروا أنكم قد كافأتموه على إحسانه، وأن يكون هذا مقاربا للإحسان ومكافئا له، أي أنه يعدل الإحسان أو يقارب ذلك. والشاهد في قوله من سأل بالله فأعطوه لما فيه من تعظيم اسم الله عز وجل، كذلك من استعاذ بالله فأعيدوه، فهو في هذا المعنى، من استعاذ بالله فأعيدوه، من سأل بالله فأعطوه. لكن المصنف رحمه الله اقتصر على السؤال، لا يرد من سأل بالله، وفي معنى هذا كذلك لا يرد من استعاذ بالله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى إعادة من استعاذ بالله. نعم، فيه مسائل إعادة من استعاذ بالله، وما الإعادة؟ معنى ذلك هو الامتناع مما طلب أن يعاد منه. من استعاذ بالله على القيود وعلى الشروط السابقة. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية إعطاء من سأل بالله. إعطاء من سأل بالله أيضا على الشرط، وأن يكون هذا السؤال فيما يباح وفيما لا ضرر فيه على المعطي ولا مشق. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة إجابة الدعوة. إجابة الدعوة على الشروط أيضا السابقة، وهي الوليمة. بعض أهل العلم يعمم، يقول كل من دعي إلى طعام سواء كان وليمة أو غير وليمة وجب عليه الإجابة. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة المكافأة على الصنيعة. نعم، المكافأة على الصنيعة، مشروعية المكافأة على الصنيعة. الصنيعة هي المعروف والإحسان من المسلم لأخيه. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. نعم، قال المصنف أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. لاحظوا دقة المصنف، ما قال أن الدعاء مكافأة وأطلق، قال لمن لم يقدر إلا عليه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له. فدل على الفرق بين الدعاء والمكافأة، لكن هو مكافأة في حق من لم يقدر على غيره، مثل التيمم هو تطهير في حق من لم يقدر على استعمال الماء. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذه أيضا مسألة متعلقة بأن يكون الدعاء والمكافأة مساوية للمعروف، وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول مشروعية المكافأة، الأمر الثاني أن تكون المكافأة على قدر الصنيعة أو مقاربة لذلك. توقف عند هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال لفظ عبد ورب لغير الله لكن في غير الصيغ المذكورة في الحديث، مثل عبد فلان ورب فلان؟ لا، هذا اللفظ يشمل النهي عن إطلاقها على غير الله عز وجل، لأن ليس المقصود فقط النهي أن يقال أطعم ربك وضئ ربك، كذلك لا يقول عبد فلان وعمد فلان. هذا جاء في عموم الاستعمالات، سواء من السيد أو من المالك أو من غيرهما، أن لا تطلق هذه الألفاظ. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قولي لصاحبي أو زميلي أو مديري في العمل: يا سيدي؟ السيادة تطلق على الشرف والفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا لسيدكم. والناس فيهم سادة وأشراف وذوي فضل، فكون الرجل يخاطب من له فضل ومنزل السيدي من باب التأدب فلا بأس بذلك. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربك. ولهذا قال العلماء: لا يخاطب بهذا اللفظ من كان على غير استقامة، وإنما قد يخاطب به ذوي الفضل من أهل الفضل والديانة ولهم شرف، هذا في حق الناس. وأما أهل العلم والفضل فكانوا يكرهون أن يخاطبوا بهذا، يكره العلماء أن يخاطبوا بسيدي كذا. وإنما هذا قد يوجد عند بعض المحبين للدنيا وللشرف وللإلقاب، وأما أهل العلم فكانوا يكرهون هذا لأنفسهم أن يخاطبوا بهذا.